بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، في سنة نبي داود اليوم إن شاء الله نختم كتاب الجهاد بإذن الله، وكتاب الخراج والأمارة والفيء والإمارة والفيء، وهو أيضا ختام الجزء الرابع من تقسيم طبعة الرسالة، وتقريبا ثلثي الكتاب العظيم هذا. وصلنا إلى الحديث ذو الرقم 3073، والباب 37، وهو في إحياء الموات. ويذكرونه العلماء في أبواب الإمارة، وكأنه من أحكام الأمير، أنه أن الإحياء مثل الإقطاع، مثل الحمى، وأحيانا يذكر مع البيوع في آخرها، لأنه يذكرونه مع باب الغصب، لأنه من وسائل التملك. الإحياء والإقطاع كلها من وسائل التملك، تملك المال بعد البيوع. البيع هو أساس التملك، البيع والهبة والميراث، ثم الإحياء والاصطياد والاحتطاب والإقطاع، كل هذه وسائل تملك المال. لكن إذا نظرت إليها من حيث من له الصلاحية، فتذكر في أبواب الإمارة، لأنه الله أعلم إحياء الموات ليس الآن الحديث هذا حكم عام، كل واحد يروح ويحيي على كيفه، لأن هذا يسبب مشاكله. لكن الإمام نفسه هو اللي يأذن بالإحياء، هو اللي يرتب الإحياء، كما عندنا الآن هنا في هذه الدولة تحكم الشريعة في ترتيب للإحياء من عام 86 هجري، 1386 هجري، منعت الدولة الإحياء وأوقفته، لأنه صار فيه ضرر على الناس، وصار فيه بعضهم يدخل على بعض، وبعضهم يأخذ أملاك بعض، مع أن الإحياء المشروع المسموح به له شروط. الأول أن تكون الأرض غير مملوكة لأحد، الأرض غير مملوكة لأحد، أرض بيضاء، هذا الشرط الأول، أن الأرض غير مملوكة لأحد البتة. حتى بعض العلماء قال لو كان عليها أملاك قديمة واندثرت، فبعضهم يقول هذه حتى هذه ما تملكها بالإحياء، لو كان فيها مثلا آبار هلالية، ولا كان فيها مباني أثرية قديمة، معناها أنها قد ملكها ناس قبلك. بعضهم قال هذه ما تملك بالإحياء، وبعضهم قال إن كان اندثروا ما لها مطالب ورجعت مواتا فإنك تحييها. هذا الشرط الأول، وهو أهم شرط، عدم ملك أي أحد لها. الشرط الثاني أيضا، ألا تكون حول العمران ومنافع العمران، ما يأتي ضيق على القرية يقول أنا أحييت، لا، يذهب بعيد يحيي، ما تكون في منافع العمران، كل قرية لها منافع، فما يأتي يحيي المنافع هذه. ومن ذلك مسايل القرية، يروح يحتل طريق السيل، أو يحتل طريق الزراعة، زراعتهم قد يكون يزرعون بعل اللي هو العثري، هذا يروح يقول أنا أحييته، هو لهم، حتى لو كان أنهم ما أحاطوه بحائط أرض، لكن يزرعونها أوقات الأمطار ويتركونها، هذه ليست أرض الإحياء. فمنافع القرى ومسائل المياه وأراضي الزراعة اللي مختصة بالقرى، هذه ليس فيها إحياء. الشرط الثالث، وهو اللي فيها، أن يأذن الإمام، أن يأذن الإمام، لأن قوله عليه الصلاة والسلام هنا من أحيا أرضا ميتة فهي له، اختلفوا فيه هل هذا حكم عام أو هذا حكم قاله بوصفه صلى الله عليه وسلم إمام. والأظهر الثاني والله أعلم، لأنه إذا كان فيه اختلاف بينهم تنازع ما يحل للإمام، وكون الإنسان يحيي بدون إذن الإمام، ويأتي الآن إذا جاءت مشكلة ولا دخل على حق أحد، يأتي الإمام يقول حل مشكلتي ولا الشيخ، معناه من الأصل لابد الإمام يرتب الموضوع هذا، موضوع الإحياء. وش فائدة الإحياء؟ فائدة الإحياء هو عمارة الأرض. قال تعالى إنشاءكم من الأرض واستعمركم فيها، عمارة الأرض، لأن النفس فيها حب التملك، فإذا قلت اشتغل للدولة واعمر الأرض ولا اشتغل ما يشتغل، لكن إذا قلت إن أحييتها فهي لك ينشط، تثور عنده غرائز التملك فينشط. ومن مصلحة المسلمين أن تكون الأرض عامرة أمنيا واقتصاديا ومن كل وجه، تكون الأرض عامرة بالمزارع وبالقرى ومصالح المسلمين هذه. فلذلك يكون هذا من الإحياء، إحياء الموات، الأرض الموات غير المملوكة، فيه مصلحة. وفي أيضا توسع على المسلمين، الفائدة الثانية والحكمة الثانية توسع على المسلمين. ليس كل أحد يملك دراهم يشتري بها أرض، ما كل واحد عنده دراهم. فإذا قال الإمام إذا ابتعدت شوي عن القرى وجيت لك في مكان فضاء وأحييته وضعت فيه تراك تملكه، ما في شك في توسع، ما تدفع دراهم ولا شيء إلا أنك تحوشه تحط فيه زرع تحط تحفر فيه بير، لك كل هذه لك، وتأخذ الأرض بدون دراهم. ما في شك أنه توسع، وأن الفقراء والمساكين يلقوا لهم سعة حتى لو ما عنده دراهم، مو بلازم المدن العامرة، يتوسع شوي ويعمر. فمن ناحية تعمر البلاد، ما يكون فيها مهامل ينتشر فيها قطاع الطرق وينتشر فيها الفساد، لأن الأرض الهاملة هذه ضرر اقتصادي وأمني من كل وجه. والأمر الثاني هو يتوسع، بس بشرط ما يجي حول القرى يضيقها. يذكرون واحد في الرياض هنا محتل أرض وسط العمران، يوم راحوا الشيخ قالوا أرض غيرك هذه، قال أنا أحييتها، محيها وسط الرياض، لو كان كذا كان لقيت هذه وحيتها، أنا اللي محوشها. وأنا فاهم أن الحديث غلط، ما هو بهذا الإحياء ولا حتى حوالي الرياض. يمكن الدولة الآن عندها شيء يسمونه النطاق العمراني. النطاق العمراني يعني نطاق حول المدن، يتوقعون أن خلال مثلا 50 سنة يصل العمران، هذا ما في إحياء. النطاق العمراني ما في إحياء، لأن خلاص حجز، وفي أراضي الآن مملوكة للدولة، مثلا الجيش الحرس مملوكة، هذه ما في إحياء. وفي أراضي شركة الزيت ما في إحياء، وفي أراضي زراعية، لكن الإحياء في الأراضي الخلاء هذه، أنك تحييها وتملكها إذا أذن لك الإمام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في إحياء الموات. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا هو الحديث، يعني فهو يملكها ملك تام، ملك تام. من أحيا أرضا ميتة فهي له إذا أحياها. وفيه الآن عند الدولة شيء يسمونه ملك مراعى. وش معنى الملك المراعى عند الدولة؟ وفي الشرع هو أن الدولة تعطيه أرض زراعية وتقول 5 سنوات تملكها ملك مؤقت، فإن أحييتها خلال 5 سنوات وعمرتها بالزراعة وبالآبار، عندئذ نطلع لك صك عليها وتكون ملك تام. وإذا كان بس بتحط يدك عليها وتحسد إخوانك المسلمين ولا أنت عامرها، عقب 5 سنوات إذا ما عمرتها نأخذها منك. هذه الآن طريقة الأراضي الزراعية، وهذا حسن، هذا جيد. كذلك هنا لو الإمام نفسه يقول: من أحيا أرضا ميتة نعطيه مهلة إن عمرها حقيقة، لأن الآن بعض اللي يشهدون عند في المحاكم على الإحياء يروح يحط فيها قرابع سيارات قديمة ويحط فيها أشياء يقول هذه عامرها. لا، إذا كان إحياء حقيقي ما في تحيل، بير ومزرعة حوش بناء بيت، فلا بأس، فهي له. وسيأتينا ما يحصل به الإحياء. الإحياء يحصل بزراعة، يحصل بحفر البير، لأنه حيثما كان الماء جاء المال كما قال عمر، وحيثما جاء المال جاءت الفتنة إلا المعصوم والمرحوم. لكن الماء دائما هو أساس المال، فإذا جاء الماء جاء المال. فإذا حفر بير هذا أحياها، إذا حاط حائط عليها الحائط ما يكفي، لكن لابد من حائط وعمارة، إما بناء أو بحرث وزرع، عندئذ يملكها. وليس لعرق ظالم حق، هذا الجزء الثاني من الحديث. إن كان غاصب ما له حق، عرق ظالم يعني حتى لو عرق من تحت الأرض دخل، لو كان هو مثلا اعتدى حتى لو من تحت الأرض، لكن هذا مثل وحديث حديث ضرب مضرب المثل، ليس لعرق ظالم حق، حتى العرق نفسه عرق الشجرة إذا كان دخل في أرضي واعتدى علي وضرني دخل في خزاني ما له حق، أقول صاحب العرق اقطع عرقك ولا اقطع أنا، لأنه الآن صار غاصب ظالم. فأي واحد يظلم أحد ما له حق، ما له حق. وهذا هذا الحديث يعتبر أصل عند القضاء، ليس لعرق ظالم حق، ما له حق. هذا أيضا في باب الغصب. نعم. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد عن محمد يعني بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا فهي له، وذكر مثله. قال فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال فلقد رأيتها إنها لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها. نعم، هذا ظالم، يظهر الله أعلم من هذا يعلم من هذه أرض فلان ويعلم منها أرض، هذا ظالم وغرس فيها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض بأرضه وقال لصاحب النخل خذ نخلك، عم النخل العم الطويلة التامة الجبارة، يسمونها جبارة في اللغة قديما والآن حتى، ورجل عميم، إذا قيل رجل عميم يعني تام الخلقة قوي البنية، يقول نخل طوال وعم رأيتها تضرب أصولها بالفؤوس، إما يقلعونها لينقلونها أو يقلعونها ليرمونها، المهم أن أصولها تضرب بالفؤوس. ليش؟ لأن غرس في أرض غيره وهو يعلم، وليس لعرق ظالم حق. لكن إذا كان ما يعلم هو فإنه حتى لو كان ما يعلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه ويأخذ نخله، لكن أحيانا إذا كان ما يعلم وحصل منفعة لصاحب الأرض نقول صاحب الأرض أعطيه قيمة خسارته وهو يخرج، لأنه ما يدري، لأنه ما يعلم. وهذا يعرفونه في المحاكم، مثل لو واحد أخذ له خشب يظن خشبه وسواه غرفة نوم ولا سواه دواليب يظن أنه خشبه، بعدين اكتشفنا هذا مو بخشبه، ما نقول للمغصوب خلاص خذ الدواليب هذه هذا خشبك، لا هو خشبه كان خام ورجل صنع في صنعة وهو لا يعلم، حتى لو كان أنه غاصب يعني ليس حق، نقول لهذا ادفع له الفرق بين الخام والصنعة، لا ما يروح جهده بلاش، هذا مثله. وحتى لو كان أيضا حتى لو كان يعلم فإنه ما يذهب جهده بلاش هو، لكن عاد أنه يملك ما يملك. نعم. ومثله أيضا مثل الغاصب التأول في المال العام، اللي عنده حقية يعني القرار في المال العام ويتأول فيه يعتبر حكم نوع حكم الغاصب. وقد ذكرنا في الموطأ قصة عمر مع ابنيه وبموسى الأشعري، فإن أبو موسى رضي الله عنه كان أمير لعمر على العراق، فلما جاء ابني عمر أعطاهم دراهم يوصلونها لعمر وقال خذوا من متاع العراق وإذا جيتوا في المدينة بيعوا البضاعة وأعطوا عمر ماله وخذوا ربحكم، ففعلوا فرفض عمر رضي الله عنه، الحديث الموطأ ومشهور، رفض ليس لأن التصرف غير صحيح وإنما لأنه خصهم من بين المسلمين، ولذلك عمر سأله قال هل أعطى أحد غيركم؟ قالوا لا، قال إذن أعطاكم لأنكم أبناء أمير المؤمنين، فعده بمثابة الغاصب، التأول في المال العام يعتبر مثل الغاصب. وأراد عمر أن يأخذ الربح كله ويكون جهدهم بلاش، فحكم عبد الرحمن بن عوف الحاضرين قالوا لا جهدهم ما يروح بلاش لأنهم متأولين، لكن الربح يكون مناصفة بينكم بينهم وبين بيت المال، المال ما في كلام رأس المال، لكن الربح نفسه نصفه يأخذه ابن عمر ونصفه يأخذ عمر لبيت المال. فقال بعض العلماء أن هذا حكم المال اللي ليس لك واشتغلت فيه إذا كان بتأول، أنك على الأقل ما يذهب جهدك باطل. ومن الغصب أيضا التفريط في الودائع والعواري، لأن عدم التعيين يجعل المال كالمغصوب، عدم التعيين يجعل المال كالمغصوب. فإذا كان عندك عواري ودائع للناس ولا ضبطتها ولا حفظتها ولا كتبتها ومت، حكمك حكم الغاصب وتسأل يوم القيامة عن هذا، لأنك فرطت في أموال الناس كان ما أخذتها أصلا العواري والودائع، أو إذا أخذتها ضبطها واحفظها. نعم. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا وهب عن أبيه عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه إلا أنه قال عند قوله ما كان الذي حدثني هذا، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فأنا رأيت الرجل يضرب في وصول النخل. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الآملي قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عروة قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله والعبادة عباد الله، ومن أحيا مواتا فهو حق به. جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه صلى الله عليه وسلم. يقول عروة أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله. هذا هو أساس الإقطاع وحياء الملك، الأرض أرض الله والعباد عباده، وإنما أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها لتقووا على العبادة والطاعة. كيف يكون جهاد بالمال إلا إذا كان في أسباب للمال، إما بإحياء ولا بإقطاع ولا بتجارة ولا بشغل. والمال غير مراد لنفسه، مراد لعمارة الأرض بالتوحيد. جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، ومن أحيا مواتا فهو أحق به. ثم قال عروة جاءنا بهذا الحكم الذين جاءوا بالصلوات الخمس عنه صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة هم اللي حدثوا بهذا وهذا. وهذا كلام طيب من عروة، إذا شفت واحد يرد شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قل هذا الحديث جاءنا به الذين جاءوا بالصلوات الخمس، فإن رددت هذا ترد حتى الصلوات وتكفر، ومن رد شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. إذا شفت واحد يشكك في حديث لأنه ما وافق هواه، لأن كان عروة في ناس ما رضوا بإحياء الموات، فقال جاءنا به الذين جاءوا بالصلوات الخمس، إن شككت في هذا تشكك في الصلوات الخمس وتكفر. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحاط حائطا على أرض فهي له. من أحاط حائطا على أرض فهي له، لكن الحائط مع عمارة، ليس فقط أن يحوط على الأرض، لأن هذا سهل الآن يحوط بعقم ولا بشيء يملكها. لا، المراد ليس الحجز، مراد الإحياء ليس أنك تحجز الأرض تحسد المسلمين فيها، إما أن تعمرها ولا تركها، تركها بور يأتي من يعمرها. فبعض الناس لو سمح له بالإحياء، النفوس سبحان الله ما أحضرت الأنفس الشح. والله أني أنا رأيت بعض الناس كان يأتي بعض القضاة يتسامح في الصكوك، يعني المسائل والظهائر والبطائن كل شيء خذوا صكوك، حده يلقى قيمة الشبك بيشبك إلين ما يلقى حد يسلفه، ولا بيأخذ الأرض كلها. والله بعضهم يمشي 700 متر طول 800 متر ولا يشبع، وهو ما يقدر لا يعمرها له ولا أولاده، بس كذا حب إنه إن هذا لي. لكن لا، ولذلك قلنا إن هذا موكول الإمام، لو تركنا حتى الإحياء للناس حد يلقى قيمة شبك ولا قيمة عقم ولا شيء بيعقم، والله بيأخذ الأرض كلها. لا، نقول له شف تحيي القطعة هذه لين نشوفك أحييتها وعمرتها، ثم تحيي اللي بعدها، ثم تلحي، مو بس تمسك تحط يدك على كله. ولذلك نظام الدولة في الأراضي الزراعية ممتاز، يعطونها مولة 5 سنوات، إذا ما عمرها يسحبون الأرض منه يعطونها غيره، وبعد الخمس واجد، لكن يعطونه فرصة إنه يحفر ويعمر. فقول عليه الصلاة والسلام هنا ثبت عنه من أحاط حائطا، ما كانوا في السابق يحوط حائط إلا وفي داخله بيت أو مزرعة أو شيء، مو فقط التحويط هذا وتملكها، لابد تعمرها. وش معنى أحياء؟ أحياء تكفي، إنها كانت أرض موات بور صارت حية، التحويش وحده ما يخليها حية، بالعكس يمكن ضرر الأمني أشد، يصير عاد أهل الخراب يستترون به. لابد أن تكون تتحول من ميتة إلى حية. ولذلك ذكر العلماء طريقة الإحياء أعظمها أن تكون خضراء وفيها ماء أو فيها بناء يعمر ويسكن، هذا هو أعظم شيء، أو فيها مصنع أو فيها شيء، ليس فقط حجز. نعم. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك قال هشام العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحق بذلك. قال مالك والعرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق. هذا عرق ظالم، نسب الظلم للعرق نفسه والظالم هو صاحبه، كل شيء حفر أو أخذ أو غرس بغير حق فهو عرق ظالم، ليس له حق وليس له ملك. نعم. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب بن خالد عن عمرو بن يحيى عن العباس الساعدي يعني ابن سهل بن سعد عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزوت مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، فلما أتى وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أخرصوا، فخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال للمرأة أحصي ما يخرج منها، قال فأتينا تبوك، فأهدى ملك أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردة، وكتب له يعني ببحره ببحره وكتب له يعني ببحره. قال فلما أتينا وادي القرى قال المرأة كم كان في حديقتك؟ قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. نعم، ذكر أبو داود هنا مسألة الخرص، ومسألة الخرص أيضا هي من وسائل حفظ المال وضبطه، وتكون في الزكاة وتكون في مسائل. الخرص هو حرز وتخمين، لكن تخمين بقواعد، مو بكذا بس. ما على النخل وهو رطب إذا كان تمرا كم يكون من صاع؟ وهذه مهارة تكتسب، هذا الخرص. الخرص أن تجي للنخل بعد ما يبدو صلاحه ويلون ويأمن العاهة. ليش ما يخرج الخارص إلا بعد اللون؟ حتى يأمن العاهة، يعني إذا تعدى مرحلة اللون ولون النخل أحمر أو أصفر فقد أمن العاهة. فيأتي الخارص وينظر في العذوق في النخل كله ويقدرها الآن، ويقدرها إذا جفت. الآن إذا كان رطب تكون الرطبة مليئة بالماء، فإذا تمرت يذهب الماء اللي فيها وتجف مثل العنب والزبيب. فهو الآن يقول فيها 4000 صاع، صاع تمر، فمعناه أنه أول شيء يشوف العذوق هذه كم بتوفي رطب، ثم إذا جف كم ينقص منه، ثم يعطي الخرص. مع الوقت تصير مهارة سريعة، نظرة واحدة في البستان يعطي، ومع الوقت تصير دقيقة. مثل النبي صلى الله عليه وسلم هنا خرص حديقة المرأة في العلا في وادي القرى، وراح لتبوك وجاء وهو قال لها إذا صرمتي أحصي عاد بالكيل، ما عاد في خرص، فصار إحصاءها مثل خرصة صلى الله عليه وسلم. فدل على أن هذه مهارة. وأنا أعرف بعض الناس شاب والله كان يعني من أسناننا وخرص وادي الدواسر كله، وتعلم المهارة بسرعة، ينظر نظرة في البستان ويعطيك كم، وإذا جاء في الصرام وإذا هو مثل ما قال. وكان جدي أنا رحمه الله طالب علم وكذا، وكان مشهور بالخرص، يمكن أشهر خارص في الوادي، حتى من مهارته أنه يخرص الوادي كله، طول الوادي تقريبا وادينا اللي كنا فيه طول يمكن 100 كيلو كله معمور، 90 كيلو من أعلاه إلى أسفل، يخرص في 2-3 أيام كله معمور الجانبين، من نخل في نخل يمشي، هو مشهور بسرعة المشي. وكان فيه بين النخيل زراب زربة الجريد اللي يحوطون به، نظرة في كل بستان، ويقول صاحب البستان عندك 3000 صاع 4000 صاع 5000 صاع إلين يخلص. ثم يوم مات أخذها عمي الأكبر، ثم عمي اللي بعده، ثم عمي الثالث، 3 أعمام كلهم كانوا يخلصون الوادي. فهي مهارة، لكن أنا ما عرفت، ما جربت فيها، لكن هي مهارة طيبة. وش فائدة الخرص؟ ليش يخرص؟ ليش ما ننتظر لين يصرم ونشوف كم وفى من صاع ونطلع زكاته؟ ليش نطلع الخارص وقت اللون؟ مع أن عندنا وقت الصرام بيشوف كم وفى ونطلع زكاته، عشر والنصف العشر، ما فائدة الخرص؟ ها؟ فائدة الخرص حتى يتوسع على البستان. يعني الآن إذا أكل كله كم زكاته؟ ما يدري كم زكاته. وإذا قلنا وقف لا تستفيد منه لين طلع زكاته، ما يدري، في تضييق. فالخرص هو توسعة على راعي البستان. نقول يا ولد ترى عندك 4000 صاع، خلاص يأكل ويهدي ويبيع ويخترف منها، وإذا جاء الصرام وصرام إن كان أكثر ولا أقل يطلع على الحقيقي، ترى يطلع الحقيقي. لكن إذا كان الخارص ماهر فإن في الغالب يكون خرصه مثل إحصاء، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو كما عندكم شوف في الحاشية يقول في صفحة 87 يقول يبعث السلطان خارص في الزبيب وفي التمر فيحصيه وينظر مبلغ العشر ويثبت عليهم ويخلي بينهم وبين الثمار، وإذا جاء وقت الجذاذ أخذ منهم العشر. وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها والبيع من زهوها يعني من الرطب، وإيثار الأهل والجيران والفقراء، لأن في منعهم منها تضييق لا يخفى. إذا كان تمنع أهلين يصرم ما يستفيد، هو يبغى رطب، يبغى بلح، يبغى. وإذا قلت له اشتغل فيها بدون ما ندري كم عليها من حق الله عز وجل، أيضا في تضييع حق الفقراء. فالخرص يحفظ حق الفقراء في الزكاة ويحفظ حق أرباب الأموال أنهم يستفيدوا منها، وهي بلح ويرطب وهي أهل الرأي كعادتهم وإجرامهم في رد النصوص جحدوا الخرص وقالوا هذا قمار وتخمين وغرر، وهذا أصلا المفروض ما نذكرهم، في ننزه المساجد والمجالس والدروس عن ذكرهم، لكن موجودة في كتب الفقه. أي شيء يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس قمار، قاتلهم الله وفعله الصحابة من بعده، يعني حتى لو قالوا منسوخ بتحريم القمار هم هاي طريقتهم، يقولون ممكن هذا في أول أمر وجاء الميسر وماذا منسوخ، نقول فعله بكر، طيب فعله عمر في خلافته، فعله الصحابة إلى يومنا، أئمة المسلمين يرسلون الخارص يخرص الثمار والحبوب. فإذا هو ليس خرص، الدين فيه سعة، فيه ظن وفيه يقين، وهذا ظن، وهذا فيه حفظ لحق الفقراء في الزكاة وحفظ لحق أصحاب البساتين يستفيدون منها، والرد عليهم له مجال آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرصوا وخرصوا، ويوم رجعوا من تبوك، وإذا اللي حصل بالإحصاء صار مثل خرصة صلى الله عليه وسلم. ثم قال من أراد المدينة فليتعجل. نعم، ذكر هنا الرد عليه. ما حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم عن زينب رضي الله عنها أنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات، وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن ويخرجن منها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تورث دور المهاجرين النساء، فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته دارا بالمدينة. نعم، زينب هذه الأظهر الله أعلم أنها زينب بن جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تفلي رأسه، وهي طريقة عند العرب أن الرجل إذا جاء من أول كان فيه شعور وفيه، وقد يكون مع كثافة الشعر قد يكون فيه الصئبان ولا قمل ولا شيء في الرأس، فاللي تولى المهمة النساء، إذا نام الرجل تفلي رأسه وتقصع القمل والصيبان ولا تنظف الرأس، ولا هذه طريقة العرب، وإلى أن أدركناهم والله قريب خاصة كبار السن والشايب يجي، وإذا وضع رأسه على الوساد بنته ولا زوجته ولا تفلي رأسه، ويعني هذا هو كان النبي صلى الله عليه وسلم تفلي المرأة رأسه. في واحد من الأشعرية يقول أن هذه زينب مرأة عبد الله بن مسعود، وأن يجوز للمرأة أن تفلي رأس الرجل الكبير إذا كان بحضرة نساء وليس من فتنة، أو بحضرة رجال وليس من خطر حتى لو كانت غير محرم، ويقولون أنهم حرام اللي أم كانت تفلي رأسه، وأخذنا في البخاري أنها مين محرم، وأن هذا طريقة عند العرب المرأة الكبيرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة أجنبية، لكن كونها مثلا تبحث في رأسه وتقصع في رأسه بحضور الناس وبحضور نساء ولا رجال من غير فتنة ولا خلوة، يقولون هذا يصلح، لكن الأظهر الله أعلم لا، زينب هذه زوجته وهم حرام، فيه يقولون فيه خؤولة بينهم ورضاع، والله أعلم حتى يكون في المسألة يقين. فقال عندهم رأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات، يقولون بيوتهم ضيقة عليهم ويمكن يخرجنا منها، يظهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قسم دور المهاجرين كأنها ليست تمليك، لأن الدار دار الأنصار، والعرب ترى كل شيء تسمح نفوسها به إلا العقار، العقار أحيانا يصير يعني مسألة شرف، أحيانا مسائل قبيلة ويمكن أهلهم مقتولين على الأرض هذه يدافعون عنها، مسألة أنك تأخذ عقاري أنا بدون هذا أو تدخل معي أحيانا يصير فيها شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي، قسم للمهاجرين وقال اسكنوا إلى أن يوسع الله عز وجل، وكأنه ما ملكهم، هذا أحد الأوجه، إنما ملكهم الارتفاق وليس الملك نفسه، مثل ما قالوا مثل الإمام إذا قال للباعة خلاص هذا لك وهذا لك وهذا لك تبيعون فيها، بس ما يملك أرضها، يرتفق بها، هو أولى من غيره لكن ما يملكها. فلما اشتكت النساء المهاجرات خاصة وهن غرائب في المدينة ليس لهن عشائر وليس أهلهم في مكة، وقالوا بكرة يموت هذا ونطلع من البيت، يموت زوجها ولا هذا ويطلع من البيت، فعلى هذا الحديث قال لا، نساء المهاجرات خاصة يرثن الدور اللي هن فيها، كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن بتمليك النساء، فيقولون مات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته دارا في المدينة. وذكر هنا في الحاشية أوجه أخرى في هذا. نعم. باب الدخول في أرض الخراج. حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا محمد بن عيسى يعني بن سميع قال حدثنا زيد بن واقد قال حدثنا أبو عبد الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه محمد. الحديث هذا يفسر اللي بعده، ومعنى الدخول في أرض الخراج يعني الدخول في العقد، ليس الدخول يعني بجسم، الدخول في عقد أنك أنت تأخذ أرض الخراج من الكافر وتدفع أنت الخراج اللي عليها، هذا معنى الدخول، أنك تقول أبدخل مكانك وبدفع الخراج اللي عليك. ومعنى الجزية في حديث معاذ بن جبل، الجزية هنا هي الخراج، لكن بعض ينوب عن بعض. الجزية في الأصل هي التي على الرقبة، على رقبة الإنسان الكافر الذمي عليه جزية على رقبته، والخراج على الأرض، ولكن أحيانا يطلق الجزية ويراد به الخراج، أو يطلق الخراج ويراد به الجزية. حتى الخراج أحيانا يطلق على ضريبة العبد، العبد اللي ترسله ويعطيك ضريبة يسمونه خراج. قال حجمه أبو طيبة وأمر أن يخفف عنه من خراجه، يعني من ضريبته. فهذه الألفاظ ينوب بعضها عن بعض، كما أخذنا اليوم الصباح في مسألة المعاهد والمستأمن والذمي. هنا قال من عقد الجزية في عنقه، أي من رضي أن يكون كالكفار يدفع جزية أو يدفع خراج على أحد الأنواع سنذكرها، وقد برئ مما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي بعدها أيضا يفسره. نعم. حدثنا حيو بن شريح الحضرمي قال حدثنا بقية قال حدثني عمار بن أبي الشعثاء قال حدثني سنان بن قيس قال حدثني شبيب بن نعيم قال حدثني يزيد بن خمير قال حدثني أبو الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره. قال فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث فقال لي أشبيب حدثك؟ قلت نعم. قال فإذا قدمت فسله فليكتب لي فليكتب إلي بالحديث. قال فكتبه له، فلما قدمت سألني خالد بن معدان القرطاس فعطيته، فلما قراه ترك ما في يديه من الأراضين حين سمع ذلك. كان خالد بن معدان وهو فقيه الشام وعابدهم كان فيه أراضي أخذها من الكفار بهذا وتركها. قال أبو داود هذا يزيد بن خمير اليزني ليس هو صاحب شعب. نعم. طيب يقول هنا عندكم صفحة 92، يقول الخراج إذا اشترى المسلم أرضا خراجية من كافر فالخراج لا يسقط عنه، لكن هل عليه عشر وخراج؟ ثنتين، الخراج مقابل الأرض والعشر مقابل الزرع نفسه. يقول إن عامة أهل العلم يقولون يجتمع عليه الاثنين، عامة الناس يقولون يكون عليه الاثنين، يكون عليه الخراج عن الأرض والعشر على ما يخرج منها الزكاة، أما الكافر ما عليه زكاة والمسلم ما عليه خراج. فإذا كان مسلم وأخذ أرض خراجية يكون عليه الاثنين، عليه الزكاة فيما يخرج منها، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وعليه. لكن ما هو الخراج اللي يأخذه المسلم ولا يدخل في هذا الحديث؟ هذا الحديث يقول فقد ولى الإسلام ظهره، فقد استقال هجرته، يعني طلب من ربه أن يقيل الهجرة، فقد برئ مما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول عندكم أن الشافعي والله أعلم فسر فقال الخراج على نوعين، واحد جزية واحد كراء وأجرة. اللي عليه الذم الأول الجزية اللي بمعنى الصغار، بمعنى الصغار هذا هو، لذلك هنا قال في الحديث ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره. وش تفسيرها؟ قال الشافعي إذا فتحت الأرض صلحا على أن أرضها لأهلها، حاصرناهم واصطلحنا احنا وياهم على أن الأرض لكم أنتم، ها، فما وضع عليها من خراج فهو مثل الجزية، لأن الأرض لهم والخراج يكون مثل الجزية اللي في رقابهم. فمن أسلم منهم سقط ما عليه من الخراج كما يسقط ما على رقبته من الجزية، ويلزمه العشر فيما أخرجت أرضه. هذا النوع الأول، وهذا اللي فيه الذم. وإن كان الصلح على أن الأرض للمسلمين، على أن الأرض هذه للمسلمين مثل خيبر، ويؤدى في كل سنة عنها شيئا، فالأرض للمسلمين وما يؤخذ منها فهو أجرة، هذا يجوز للمسلم أن يدخل فيه، أن يقول الأرض هذه وقف للمسلمين، لكن بدل ما أنت الكافر تعمرها وتدفع خراجها أنا بجي أعمرها وأدفع خراجها. خراجها هذا ليس فيه صغار، لأن الأرض للمسلمين، إنما هو أجرة على الأرض نفسها. أما الخراج الأول صغار، لأن الأرض لهم ومع ذلك يدفعون عليها، هذا صغار، مثل أنفسهم يدفعون على رقابهم جزية وعلى أراضيهم اللي يملكونها هم جزية، فأنت ما تدخل في النوع الأول. أما النوع الثاني كونك تقول للكافر هذه أرض المسلمين أنا اللي بعمرها وأنا اللي بيدفع خراجها، لا بأس. وكان الخراج ترى يؤدي أموال هائلة طائلة، يعني شيء مهول جدا، العراق والشام. فكانت الأراضي هذه سواء النوع الأول أو الثاني يرسل خراجها للخليفة فيكون أكوام من الذهب والفضة. وتعرفون الكلمة المشهورة لهارون الرشيد، لأن أظن والله أعلم أن أقصى اتساع خليفة وتمكن من الأرض كان في وقت هارون، وإن كان الأندلس ليست تبعه من وقت بني أمية، من نهاية سقوط بني أمية، لكن يقولون أنه قال للسحابة هو في بغداد أمطري حيث شئت، منتهى المشرق ومنتهى المغرب، سيأتيني خراجك ولو بعد حين، أمطري حيث شئت سيأتيني خراجك ولو بعد حين. هذه من آثار التوحيد، حد هو اللي أخذ فوائده في الدنيا، لكن آثار التوحيد كيف عمروا الأرض فتحوها المسلمين. الآن واضح النوعين، واضح النوعين، في نوع فيه صغار وفي نوع ما فيه صغار، في أجرة. نعم. باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل. حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سعد بن جثام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله. نعم. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم عن سعد بن جثام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقال لا حمى إلا لله. نعم، لله ورسوله. الإمام أي شيء لله ورسوله يكون الإمام مسؤول عنه، حتى نصيب الله ورسوله في الفيء في الغنيمة. اعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول. طيب إذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم من اللي تولى الخمس؟ هو الإمام. كذلك الفيء نفسه، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. طيب هذا خمس الفيء لمن؟ الإمام. كذلك هنا لله ورسوله يعني الإمام هو المسؤول. وش معنى الحمى؟ الحمى مسألة غير الإحياء وغير الإقطاع. حمى من أول في الجاهلية الشريف منهم يحمي بيض النعم. كان في واحد يملك الأحساء من بني خالد قريبا، يعني هذا يسمونه يحمي بيض النعم، يقول الدهان هذه كلها لا حد يجيه وبيض النعام لا حد يجيه، هذا شريف يعني والناس يخافون منه. كليب وائل اللي قتله جساس وش كان يسوي؟ يرسل كلبه على جبل يقول أي واحد يسمع نباح الكلب لا يقرب المنطقة هذه كلها، هذه خلاص حمى له، ولا يوقد نار يقول حدكم تشوفوا النار لا حد يرعى، أي واحد يشوف يرعى في المكان هذا لا يلوم للنفس، وهذا سبب قتله، كان باغي. لكن هذا شرف وعز، إنه يعني يقولون أعز من كليب وائل، صار مثل. وأحيانا يحمي مواقع القطر، يقول السحابة هذه كل ما أمطرت لحد يقربه يحمي، وكانت الناس فيها بغي، الشريف منهم رؤساء القبائل يحمي. فلما جاء الإسلام أبطل هذا، ما في حمى، الناس شركاء في المرعى، شركاء في النار، في الحطب، في الماء، في الغدران، في الخباري، في كل شيء شركاء، ما في حمى تحمي، ما في حمى. ولو كان في حمى الناس يحسد بعضهم بعض، ما يصلح الكلام هذا. أنا والله ما شفت إلا في شمال المملكة تجد واحد حاط الإسلاك شائكة 3 كيلو في 3 كيلو يحميها، لو بيملكها وبعدين يأجرها، يجي راعي البل يقول يلا ما داخل السلك الشائك هذا ترعى فيه. أنا شفت مرة واحد مأجرها بس موسم 150,000 بس ما حد يدخل معك، البل كلها من وراء الشبك وأنت اللي تدخل. طيب أنت من حط لك حق أنك تحمي هذا؟ شاريه أقطعك إياها الإمام، منين جبت هذا؟ هذا الحمى ممنوع إلا للإمام، يحمي المصلحة المسلمين، ما يحمي لنفسه ولا لأهل بيته، يحمي المصلحة المسلمين، إبل الصدقة، خيل الجهاد، شيء عام، شيء في مصلحة، يقول ترى هذا حمى، مثل الآن يسمونها محمية، يمكن بيحافظ على بعض الأشياء لا تنقرض، يخليها محمية لا أحد يصيد فيها، سواء مشبك ولا غير مشبك. لا حمى إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والإمام هو ليحمي لمصلحة المسلمين وليس لمصلحة شخصية، هذا معنى الحمى. وأما ما كان في الجاهلية ما في حمى ولا يجوز التأول. والله إن عمر رضي الله عنه كان يقول والله إن يعلم كان ثقل على الناس الحمى، خاصة أهل القبيلة اللي حمى عندهم، حمى عمر ضرية حماها عمر، وحمى النقيع وحمى الربذة أماكن خصبة، وشاف القبائل ثقل عليهم الحمى هذا أكيد يثقل عليهم مراعيهم. وش قال عمر؟ قال والله إني أعلم أنها أرضهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها هي لهم، ولولا إبل الصدقة وخيل الصدقة ما حميت شبر من الأرض، يقول عمر. لكن إبل الصدقة الآن إذا ما لها شيء محمي تضيع، من بيتولاها؟ مو مثل الإنسان اللي يحوف ماله. الخيل الجهاد إذا ما تحميلها تضيع، يضيع مصلحة المسلمين، يجونهم العدو. ها، فقال عمر أنا أعرف أنها أرضهم، لا تقولون هذا أخذها الإمام، هي أرضهم، القبائل هذه قاتلت عليها، بعضهم أبوه جد مقتول فيها لأجلها. ما في، مو من العدل أنك تيجي وتحشرهم وتشبك عليهم وتأخذ لهم، لا ما يصلح هذا. لكن إذا كان لمصلحة الإمام العامة، مصلحة المسلمين، شيء عام، هذا لا بأس به. ولا عمر رضي الله عنه مع أنه أعدل الناس ويعتذر من القبائل، يقول والله ما حميت إلا لمصلحة الإسلام العامة، ولا والله ما حمي شبر واحد من أراضيكم. هذا معنى الحماء، لا حماء إلا الله ورسوله. نعم. باب ما جاء في الركاز. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال الركاز الكنز العادي. العادي نسبة إلى عاد، العادي نسبة إلى عاد، والعرب موجود عندكم صفحة 95 السطر الثاني، قال الجاهلي يقال لكل قديم عادي نسبة إلى عاد وإن لم يدركهم. ليس العادي يعني من العادة، لا، من عاد، عاد الأولى. الآن إيش يسمون الناس الشيء القديم؟ هلالي، بدال عاد صار عندنا كلمة هلالي. ليش هلالي؟ لأن بني هلال في القرن الرابع خرجوا من الجزيرة وراحوا لمصر وراحوا لتونس وراحوا، وكانوا هم كثرة، فيهم كثرة، هم اللي القبائل اللي عمروا شمال أفريقيا. فأصبح عندنا الآن إذا شفنا شيء قديم ولا بير قديمة ولا قبور قديمة ولا مباني قديمة نقول هلالية. قديما يقولون البير العادية، ترى تجدونها في كتاب الورع، يقولون كان طاووس يشرب من الآبار العادية ولا يشرب من الآبار المحدثة لأنها مغصوبة. فتقول إيش معنى الآبار العادية؟ والآبار العادية اللي نسبة إلى عاد، حتى لو لم يدركون عاد، لكن العرب عندهم يعني عادي قديم. هذا معنى الركاز، الكنز العادي. طيب وإيش معنى الركاز؟ الركاز هو الكنز. لو واحد حفر في أرض ووقع له على كنز، الكنز هذا إيش حكمه؟ إن كان الكنز عليه علامات المسلمين، مثلا عليه إن هذا عليه مثلا إنه من وقت عبد العزيز، من وقت سعود، من وقت فيصل، ولا من وقت اللي قبله، واحد حافره، هذا لقطة يعرف سنة ويأخذه كله. وإذا كان الكنز هذا ذهب ولا فضة ما عليه علامات المسلمين أو عليه علامات جاهلية، يعني إنه من العصور الأولى، واحد دافنه ومات في الدهر الأول ولقيته أنت، فإنك تخرج خمسة، 20% تدفع البيت المال، و80% لك أنت في الركاز الخمس. وأخذناه كثيرا، هل هو زكاة أو فيء؟ الأغلب والله أعلم أنه فيء، والشافعي يقول أنه زكاة، وأحمد يقول أنه زكاة، لكن الأظهر والله أعلم أنه فيء. الزكاة نحن نعرف أنها تصل إلى العشر، 10%، لكن 20% هذا في الأغلب يكون في الخمس، وخاصة أن مصرفه مصرف الفيء، يدفع البيت المال، ما يعطى الفقراء والمساكين والعاملين عليها البيت المال، فيكون هذا فيء. فمن وجد كنزا عاديا قديما ليس عليه علامات المسلمين هذا حكمه، يأخذ 8% و20% يعطيها بيت المال، لأنه شيء حصل له بلاش بدون تعب، فيأخذ منها الخمس فقط. نعم. حدثنا جعفر بن مسافر قال وبعضهم يقول أن المعادن، يقول عندكم أيضا أن المعادن، يقول عروق الذهب والفضة اللي تستخرج بالعلاج ركزها الله في الأرض ركزا، والعرب تقول أركز المعدن إذا نال الركاز، والحديث إنما هو في النوع الأول اللي هو الكنز الجاهلي وليس في المعادن، المعادن لها طريقة ثانية في الزكاة. نعم. حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الزمعي عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب عن أمها كريمة بنت المقداد عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم رضي الله عنها أنها أخبرتها قالت ذهب المقداد لحاجته ببقيع الخبخبة. نعم. ضباعة وش علاقتها بالمقداد؟ زوجته. وكريمة بنته، أن زوجها المقداد رضي الله عنه ذهب لحاجته ببقيع الخبخبة. فإذا جرذ يخرج من جحر دينارا ثم لم يزل يخرج دينارا حتى أخرج 17 دينارا ثم أخرج خرقة حمراء يعني فيها دينار أو بقي فيها دينار فكانت 18 دينارا فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال له خذ صدقتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل هويت إلى الجحر؟ قال لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيها. نعم، تقول ضباعة أن المقداد ذهب إلى بقيع الخبخبة. يقال الله أعلم أن البقيع هذا هو نفسه، كان اسمه قديما بقيع الخبخبة، ثم سمي البقيع وذهبت الاسم الخبخبة، يعني كأن نوعية الأرض. ولذلك عندكم يقول أن في آخر شيء صفحة 95 يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة يرتاد لأصحابه مقبرة يدفنون فيها، فطلب في نواحي المدينة وأطرافها، ثم قال أمرت بهذا الموضع، يعني البقيع، وكان يقال له بقيع الخبخبة، وكان أكثر نباته الغرقد. ولذلك مرة يقال بقيع الغرقد، ومرة يقال بقيع الخبخبة، ومرة يقال البقيع. وأول من دفن فيه عثمان بن مضعون، لأن أول مهاجري مات في المدينة. فكان المقداد سبحان الله في البقيع هذا، هو الآن موجود البقيع على حاله، فوجد جرذ، الجرذ اللي هو فأر الصحراء الجرذي، يخرج له من جحر دينار، ثم الثاني والثالث، والمقداد يتفرج فيه رزق ساق الله إلين وصل 17 دينار ذهب، ثم طلع الخرقة الحمراء باقي فيها دينار، معناها ما عاد بقى شيء. أخذها المقداد وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر وقال خذ زكاتها هذه. فقال هل أنت أهويت الجحر وحفرت؟ لو كان هو حفر ولا اجتهد يكون ركاز. قال لا، الجرذي هو اللي جاب كل شيء. فقال بارك الله لك فيها. لكن قال العلماء أن كلمة بارك الله لك فيها ليس معناها أن ما فيها تعريف أو ما لا، الله أعلم أنها إن كانت فيها علامات أن يعرفها سنة ويأخذها كلها، بارك الله لك فيها. وما يبدأ الحول إلا بعد ما يملكها، لأن خلال سنة التعريف الملك غير مستقر، ممكن يطلع واحد يقول هذه فلوسي ولا فلوس أبوه ولا لقوا وصية ولا لقوا شيء ولا والواحد ندافنها وناسيها. فما يبدأ الحول إلا بعد سنة، إذا جاء سنة وملكها ملك تام يبدأ الحول ويزكيها. هذا حكم الكنز إذا كان يغلب على الظن أنه من المسلمين، خاصة قديما ما يعرفون الدينار هذا، كأنه يعني جديد وحديث. هذا معنى بارك الله لك فيها. نعم. باب نبش القبور العادية يكون فيها المال. العادية نسبة إلى عاد. نعم. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قبر أبي رغال وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه، فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن عليه الصلاة والسلام. هذه علامة من علامات نبوته. أولا هذا حديث، ويعني ما في شيء يدل على أنه في ضعف أو يعني في غرابة أو في نكارة. لكن أنا بنبهكم على شيء، عبد الله بن عمر رضي الله عنه صحابي هو أكثر واحد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وكتب عنه، ويوم اليرموك أصاب الهزام ملتين، يعني ناقتين مليانة بالكتب لأنه مع الروم، فأخذ الكتب هذه هو يقرأ وقرأها، وأحيانا يحدث بأخبار بني أهل الكتاب، لكن نادر ومعروف أخبارها كتاب واضح. لكن بعض المتأخرين عاد سلطوا عليه، كل ما شافوا شيء وشيء قال يمكن من الزاملتين. شوف هنا ابن كثير في السطر الثالث يقول قد يكون هذا من كلام عبد الله بن عمرو مما أخذه من الزاملتين. هذا وش تأخر في الزاملتين؟ هذا أخبار العرب فيما بينها، أبو رغال وفي المغمس وراح إلى الطائف، هب يعني حول الزاملتين. يقول وعرضت على شيخنا المزي فقال لعله محتمل. هو بعد كل شيء تشك فيه تقول عبد الله أخذ من الزاملتين، وأنا شفت ابن كثير يكثر من هذا، أي شيء يشك فيه من أخبار عبد الله بن عمر يقول هذا من الزاملتين. الزاملتين أنت شفت اللي فيها؟ وبعدين أحاديث الكتاب واضحة وبينة لها طريقة، ما تدخل في أحاديث العرب ولا أخبار، مو بهالدرجة عاد إنك يعني تساهل. قل في علة كذا في كذا، مو كل شيء تقول لعله من كذا. ثم قال عرضت على شيخنا وقال صحيح يمكن محتمل. لا، المزي ما قال صحيح، قال محتمل. يقول عبد الله بن عمر فيما يروى عنه، وهذا يعني ما ينشطون حتى الوضاع عنهم يضعونه، ولا أمر يعني واضح حتى مستقر عند العرب. يقول لما خرجنا إلى الطائف مررنا بقبر، وين قبر أبو رغال؟ في المغمس. المغمس وين الآن؟ المغمس إذا طلعت من مكة يصير على يمينك المغمس وعلى يسارك حنين، إذا طلعت من مكة على طريق السير، الآن مغمس في طرفه حي الراشدية وفي طريق يودي العرفة، إذا رحت العرفة مع الطريق هذا اللي مع الراشدية يسارك المغمس، وفيه وادي عرنة، أصل وادي عرنة هذا المغمس، وهذا اللي أهلك فيه أهل الفيل أبرهة وقومه، وهم راجعين لما جاءتهم الطير الأبابيل في المغمس، وهذا متواتر ومعروف، وقبر أبو رغال في المغمس، وكانت العرب أسواقها قريبة منه، ذي المجاز في المغمس أيضا، سوق المجاز ليس في المغمس نفسه، تدخل مع المغمس تطلع في جبل هناك صغير تلقى الآن نازال اسم المجاز إلى اليوم اسم المجاز، في طرف جبل كبكب، جبل كبكب هو الجبل اللي مطل على عرفة من الشرق، جبل ضخم جدا ما تشوف رأسه، في طرف الجبيلات تحت صغيرة في هذا المجاز، وكان من أهم أسواق العرب، فكانت العرب كلها إذا جاءت المجاز يكون قبر رغال جنبهم في المغمس فيرجمونه، من أيام الفيل لين هم يرجمونه، حتى قال عمر مر معنا أن عمر رضي الله عنه قال لأحد الصحابة وذكرها ابن عبد الوهاب، أحد الصحابة طلق امرأته في مرض موته وفهم عمر أنه يبغى يحرمها من الميراث، قال تراجعها وإلا والله أني أدخلها في ميراثك وآمر أن يرجم قبرك كما رجم قبره أبي رغال، فإذن هو معروف حتى في أشعارهم وأخبارهم يضربون بالمثل في أنه أشأم رجل يرمى قبره، هذا أبو رغال، ليش العرب تفعل بهذا؟ وش كان هو جريمته؟ هو اللي يدل أبرهة، هو ثقفي، هو اللي يدل أبرهة، يدل على الطرق لين جابه للحرم، سبحان الله عظيم، هو يوم شاف مبادئ العذاب جلس في الحرم، يعرف الحرم أن الله يمنعه، أهل اليمن والحبش ذولا خرجوا من الحرم، أول ما خرجوا من حدود الحرم، الآن ترى حد الحرم في الشرائع، يوم جو المغمس جاءهم الطير الأبابيل وأهلكم، وهو ألبد في الحرم إلين أظهر الله في يوم من الأيام، فلما جاء في نفس المغمس أصيب أصابته النقمة اللي أصابت هؤلاء ودفن، وعرفت العرب قبره وصارت ترجم قبره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب، كان معه غصن ذهب وحافظه، فابتدر الناس القبر ونبشوه فوجدوا الذهب، فلو ابتدرنا قبورا قديمة وجدنا فيها ذهب حكمها حكم الركاز، حكمها حكم الركاز، إن كانت الذهب علامة المسلمين، وإذا كان في الغالب عادي يكون حكم حكم الركاز. هذا آخر المجلد وآخر كتاب الإمارة والفيء، وإن شاء الله فيما بعد نبدأ في الجنائز، وهذا آخر المجلد الرابع بحمد الله. ترى أبو داود يا إخوان السنن هذا والله عظيم القدر، ليس الخبر كالمعاينة، يعني إذا قارنته بالترمذي ولا بن ماجه ولا الدارمي ولا غيره أبو داود وين بعيد عنه، وهو رحمه الله قد استفاد من أحمد، هو من خاصة أحمد الإمام أحمد، استفاد من أحمد أنه يستوعب